بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء الجديد من الشرح والتعليق على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد توقف بنا الكلام على باب أهل الزكاة ومن تدفع له. قال المؤلف رحمه الله: لا تدفع الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. قول باب أهل الزكاة: أهل الزكاة هم المستحقون لها، وقد تكفل الله عز وجل بصرف الزكاة إلى مستحقيها، ولم يفل ذلك لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. فأنزل الله عز وجل في من تصرف إليه الزكاة هذه الآية في سورة التوبة، وهي قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء. وإنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وقوله إنما الصدقات جمع صدقة، والصدقة هي بذل المال تقربا إلى الله تعالى. والصدقة شرعا تطلق على الصدقة الواجبة وهي الزكاة، وتطلق على الصدقة المستحبة وهي صدقة التطوع. قال: إنما الصدقات، المراد بالصدقات هنا الصدقة الواجبة، للفقراء جمع فقير، والفقير هو من لا يجد كفايته أو أن يكون معدما، هذا هو الفقير. فالفقير هو المعدم الذي لا شيء عنده أو أنه يجد دون نصف الكفاية. والمساكين جمع مسكين، والمسكين أحسن حالا من الفقير، لأن المسكين هو الذي لا يجد كفايته لكن يجد فوق نصف الكفاية. واعلم أن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. فإذا قيل الفقير دخل فيه المسكين، وإذا قيل المسكين دخل فيه الفقير. وأما إذا جمع بينهما فقيل فقير ومسكين، فيفسر كل واحد بحسبه. فإذا قيل فقير ومسكين فالفقير هو المعدم أو الذي يجد دون نصف الكفاية، والمسكين هو الذي لا يجد كفايته ولكن يجد فوق النصف. ويتضح هذا بالمثال: فإنسان مثلا كفايته كل شهر 1000 ريال، ولكنه يجد من هذه 1700 ريال، فهذا يسمى مسكينا لأنه يجد فوق نصف الكفاية. ولو كان لا يجد إلا 3000 ريال فهذا هو الفقير. فمن وجد بعض الكفاية، فإن كانت هذه الكفاية فوق النصف فهو مسكين، وإن كانت دون النصف فهو فقير. قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فيعطى الفقير والمسكين ما يكفيهما ويكفي عائلتهما مدة سنة. ويدخل في الفقير والمسكين، يدخل في ذلك من يعطى لنكاحه. فإذا فرض أن شخصا يحتاج إلى النكاح وليس عنده مهر يقدمه في هذا النكاح، فيجوز أن يعطى من الزكاة للنكاح، وذلك لأن النكاح من ضرورات الإنسان، فهو كالمأكل والمشرب والمسكن. فلو قدر أن شابا مثلا يحتاج إلى معونة في مهره ليتزوج ويعف نفسه، فيجوز أن يعطى من الزكاة. وكذلك أيضا مما يدخل في هذا: لو أن شخصا أراد أن يتفرغ لطلب العلم فيجوز أن يعطى من الزكاة. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة أعطي من الزكاة. فلو كان إنسان يقدر على التكسب، عنده صنعة، ولكنه قال: أنا أريد أن أطلب العلم، وعلمنا منه همته في العلم وأنه يمكن أن ينتفع بالعلم وذلك بما وهبه الله عز وجل من حفظ وفهم وجد في العلم فإنه يعطى. أما لو كان هذا الذي يريد أن يتفرغ لطلب العلم لا نؤمل فيه أن يعني أن يرتقي في العلم لضعف حفظه وضعف فهمه فلا يجوز أن تصرف له الزكاة، وإنما يعطى إن كان فقيرا لفقره. قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والعاملون عليها هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لقبض الزكاة من أهلها. فإذا بعث الإمام عمالا لقبض الزكاة من أهلها فهؤلاء هم السعاة. ويدخل في هذا في العامل عليها، يدخل فيه أولا جباتها وهم الذين يأخذون الزكاة من أربابها، ويدخل فيه حسابها الذين يحسبون الزكاة، ويدخل فيه حفاظها، ويدخل فيه من يقسمونها. فكل ما يتعلق بالعاملين عليها فإنهم يعطون من الزكاة. وما يعطاه العامل، ما يعطاه العامل للحاجة إليه لا لحاجته. فالعامل، العامل نعطيه للحاجة إليه لأننا نحتاج إليه. وقوله والعاملين، قلنا إن العاملين، إن العاملين عليها هم الذين يبعثهم الإمام خاصة. أما وكيل الإنسان الخاص فإنه لا يدخل في ذلك. فلو أن شخصا عنده أموال منتشرة في شتى البلدان، عنده عقارات ها هنا وها هنا، وعنده أملاك، وعنده مزارع، وعنده تجارة، وطلب من شخص أو من أشخاص أن يحصوا ماله وأن يضبطوا ذلك وأن يقدروا الزكاة، فهؤلاء عمال عنده، لكن لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة، لأن هؤلاء لا يدخلون في العمالة التي ذكرها الله عز وجل. إذن العاملون عليها هم الذين يبعثهم الإمام خاصة احترازا من وكيل الإنسان الخاص. قال: والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم نوعان: النوع الأول مسلمون، والنوع الثاني كفار. فأما النوع الأول من المؤلفة قلوبهم فهم المسلمون، فيعطى من الزكاة تقوية لإيمانه. فلو أن شخصا أسلم ولكن عنده ضعف في إيمانه فيجوز أن نعطيه من الزكاة لتقوية إيمانه، أو كذلك نعطيه من الزكاة لإسلام نظيره، يعني شيخ قبيلة مسلم ولو أعطيناه من الزكاة لأسلم نظراؤه من شيوخ القبائل، فيجوز أن يعطى من الزكاة. والثاني من أصناف المؤلفة قلوبهم، النوع الثاني كفار، فيعطى الكافر من الزكاة إذا كان فيه، إذا كان في إعطائه ترغيب له في الإسلام، فيعطى ترغيبا له في الإسلام. وكذلك أيضا يعطى كفا لشره. فلو فرض أن كفارا تسلطوا على المسلمين من جهة الإعلام ومن جهة الفكر، ولا نتمكن من دفع شرهم وأذاهم، ولو أعطيناهم مالا لكفوا أذاهم وكفوا شرهم على المسلمين، فيجوز أن يعطوا من الزكاة. مثال ذلك في وقتنا الحاضر، لو قدر أن هناك قناة فضائية أو موقعا من المواقع الإلكترونية همه هو القدح في الإسلام والمسلمين وينشر الشبهات وما أشبه ذلك، ولا نستطيع أن نكف شره، وتأثر الناس به ظاهر، يعني يخشى أن المسلمين يتأثروا، أن يتأثر المسلمون من هذه الشبهات التي يتلقونها من هذه القنوات والمواقع، فيجوز في هذه الحال أن نعطي هذا الموقع أو هذه القناة من الزكاة لنكف شرها وأذاها عن المسلمين. قال المؤلف رحمه، قال الله عز وجل: وفي الرقاب، جمع رقبة. وقال أهل العلم: ويدخل في قوله وفي الرقاب ثلاثة أشياء. أولا أن يشتري رقيقا، يعني عبدا مملوكا فيعتقه، وثانيا أن يعين مكاتبا على دين كتابته، وثالثا أن يفك بها أسيرا مسلما. كل هؤلاء يدخل في قوله وفي الرقاب. إذن وفي الرقاب نقول يدخل فيها ثلاثة أشياء: الأول أن يشتري عبدا رقيقا فيعتقه من الزكاة، فك رقبة، والثاني أن يعين مكاتبا على كتابته أو على دين كتابته. والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه أو هو العبد الذي يشتري نفسه أو يريد شراء نفسه من سيده، لأن الكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده، فيجوز أن نعطيه من الزكاة. ودل على هذا أيضا يعني إعطاء المكاتب من الزكاة قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وإيتاؤهم من مال الله الذي آتانا يكون من سيده ويكون من غيره، أما من سيده فأن يحط عنه قسطا من ديون الكتابة، وأما من غيره فأن يعطيه من الزكاة. الثالث: فكاك الأسير المسلم. فلو أن كفارا أو مسلمون، لو أن كفارا أو مسلمين أسروا مسلما ولا يمكن أن نفك أسره إلا بدفع شيء من المال فدية، فيجوز أن يعطى من الزكاة. قال الله عز وجل: والغارمين، جمع غارم، وهو من لزمه الغرم يعني الدين. والغارم نوعان: غارم لنفسه وغارم لإصلاح ذات البين. الغارم نوعان: غارم لنفسه وغارم لإصلاح ذات البين. فالغارم لنفسه يعني الذي لزمه غرم من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو نحو ذلك، فيعطى من الزكاة إذا لم يكن عنده وفاء. فلو أن شخصا اقترض مالا وليس عنده وفاء فيجوز أن نعطيه من الزكاة وفاء لدينه. ولو أن شخصا أيضا اشترى سلعة وبقيت في ذمته وبقي ثمنها في ذمته فيجوز أن يعطى أيضا من الزكاة. ولو أنه أتلف مالا لغيره ولزمه قيمة هذا المتلف فيجوز أن يعطى من الزكاة. هذا هو الغارم نفسه، يعني من لزمه الغرم لنفسه فيعطى بشرط أن لا يكون عنده ما يوفي به هذا الدين. والثاني من الغارمين: غارم لإصلاح ذات البين، كما لو حصل نزاع أو شجار بين قبيلتين أو بين طائفتين وتدخل رجل للإصلاح بينهما، أو تدخلت جماعة للإصلاح بينهما، ولا يمكن الإصلاح إلا بالمال، بأن نعطي مثل هذه القبيلة 1,000,000 ريال وهذه القبيلة 1,000,000 ريال لأجل أن نرضي هؤلاء وهؤلاء، فيجوز أن يعطى من الزكاة، لكن بشرط ألا يدفع من ماله. فإن دفع من ماله أو دفعت هذه الجماعة من مالها فلا يجوز. فمثلا لو أن شخصا وجد طائفتين بينهما شجار ونزاع فأعطى هؤلاء 1,000,000 ريال وأعطى هؤلاء 1,000,000 ريال ثم جاء إلينا وقال أعطوني من الزكاة فلا نعطيه. والسبب لأن وصف الغرم الذي يستحق به الإعطاء ليس متصفا به، هو الآن ليس غارما، ولهذا نقول إن الغارم لإصلاح ذات البين لا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى: أن يدفع المال من ملكه فلا يعطى، لأن وصف الغرم الذي يستحق الإعطاء بسببه ليس موجودا عنده. والثاني: أن يقترض لهذا فيجوز أن يعطى. والثالث: أن يلتزم بها في ذمته، إذا التزم بأن قال أنا أعطيكم كذا وأعطيكم كذا ثم جاء إلى أهل الزكاة وقال أعطوني، فيجوز في هذه الحال أن يعطى. إذن الغارم نوعان: غارم لنفسه وغارم لإصلاح ذات البين. قال: وفي سبيل الله. هذا هو الصنف السابع من أصناف الزكاة، وفي سبيل الله. وسبيل الله عز وجل طريقه، سبيل الله في الأصل طريقه الموصل إليه. ثم أعلم أن سبيل الله نوعان: سبيل عام وسبيل خاص. فأما السبيل العام فهو كل ما يقرب إلى الله، فبذل المال في كل ما يقرب إلى الله هو من سبيل الله على وجه العموم. فبذل المال في بناء المساجد، في بناء المدارس، في إصلاح الطرق، في بناء المستشفيات، وفي حفر الآبار ونحو ذلك، هذا كله من سبيل الله، لأن الإنسان بذل هذا المال، بذله بنية التقرب إلى الله. والنوع الثاني من سبيل الله سبيل الله الخاص، وهو خصوص الجهاد في سبيل الله، وهو المراد هنا. فالمراد في قوله وفي سبيل الله، المراد خصوص الجهاد، يعني أن يبذل ماله في الجهاد في سبيل الله. وأما قول من قال إن قوله في سبيل الله يشمل كل ما يقرب إلى الله، فهذا القول ضعيف، يضعفه أمران. الأمر الأول أننا لو قلنا إن المراد بسبيل الله كل ما يقرب إلى الله لفاتت فائدة الحصر في قوله إنما. وثانيا أننا لو قلنا بجواز دفع الزكاة في كل ما يقرب إلى الله من بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء المستشفيات لاتجه الناس إلى هذه الأشياء لأنها أعم نفعا، وتركوا الفقراء والمساكين وما أشبه ذلك. لأنك أنت لو خيرت بين أمرين، أن تعطي فقيرا مبلغ 10,000 ريال أو أن تجعلها في مسجد، إذا أعطيت هذا الفقير فسوف ينفقها في أيام أو في شهور وتنتهي، لكن المسجد يبقى لك، يبقى لك أجره وثوابه. فلو قلنا بجواز دفع الزكاة في مثل هذا لكان الناس يتجهون إلى وضع أموال الزكاة في المساجد لأنها أبقى وأعم من حيث الانتفاع. إذن نقول سبيل الله المراد به هنا خصوص الجهاد في سبيل الله، وحينئذ يجوز أن يعطى المجاهد نفسه، أن تعطي المجاهد نفسه، أو أن تشتري له سلاحا وعتادا، ولكن هذا مشروط إذا كان القتال في سبيل الله. والقتال في سبيل الله هو القتال الذي يكون لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا. وتوافرت فيه شروط الجهاد في سبيل الله من وجود الإمرة، لأن يكون هناك أمير، وأن يكون هناك إذن من ولي الأمر. وأما كون بعض الناس يتحمس، يجتمع طائفة أو شباب ويتحمسون ويقول نحن نجاهد وليس لهم إمرة وليس هناك إذن من ولي الأمر، فهذا في الواقع إلقاء بالنفس إلى التهلكة وليس من الجهاد في سبيل الله. وهذا قد يحصل من بعض الناس الذين عندهم حماس في الدين لكن عندهم جهل بأحكام الشريعة، والواجب على هؤلاء وعلى أمثالهم أن يرجعوا إلى أهل العلم، وأن يصدروا عن آرائهم، وأن لا يعرضوا عن ما جاء في النصوص الشرعية وكذلك في كلام العلماء. قال وابن السبيل، هذا هو الصنف الثامن، ابن السبيل، والسبيل هو الطريق، السبيل هو الطريق. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به سفره، سمي ابن سبيل لملازمته له، كما يسمى طير الماء، طير الماء يسمى طير الماء لأنه ملازم للماء. إذن ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به سفره. مثاله إنسان سافر إلى بلد ثم انقطع به السفر، نفد ما معه من نفقة أو سرق ماله أو نحو ذلك، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده بما يليق بحاله ومقامه. لا نساوي بين الناس. فلو كان رجل، فلو أن هذا الذي انقطع به السفر من علية القوم ومن أكابر القوم ومن أشراف القوم، لا يمكن أن نساويه برجل ليس كذلك. ولهذا قال أهل العلم إن ابن السبيل يعطى من الزكاة ما يليق بحاله وما يليق بمقامه. لكن في وقتنا الحاضر ينبغي التأني في مثل هذا، لأن الإنسان حقيقة إذا انقطعت به السبل، ربما لو سرقت مثلا محفظته أو بطاقته، قد يتمكن من أن ينفق على نفسه من حسابه البنكي أو يراجع الفروع البنك ويأخذ منها. لكن لو قدر أنه لا يتمكن من ذلك لأن كان البلد الذي انقطعت به السبل فيه لا يمكنه أن يراجع البنك، لأن محفظته قد سرقت وفيها البطاقات والإثباتات وما أشبه ذلك، فحينئذ يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. قال فريضة من الله، الفريضة هو ما أوجبه الله عز وجل إيجابا مؤكدا فريضة من الله، يعني أن دفع الزكاة إلى هؤلاء فريضة من الله عز وجل. والله عليم حكيم، الله عز وجل عليم في من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها، حكيم فيما يشرعه. وهذا أعني ختم الآية بهذين الاسمين والله عليم حكيم، يدل على أن هذا التشريع من الله عز وجل صادر عن علم وعن حكمة. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز الاقتصار على واحد منهم، بمعنى أن تعطي زكاتك لصنف من هذه الأصناف. فيجوز أن تعطي الزكاة لفقير أو فقراء أو مساكين أو مؤلفة أو في الرقاب إلى غير ذلك، يجوز الاقتصار على واحد منهم. وإنما قال المؤلف رحمه الله ويجوز الاقتصار على واحد منهم لأن بعض العلماء قال إنه يجب التعميم على جميع الأصناف الثمانية، فإذا أردت أن تخرج زكاتك فإنك تقسمها على ثمانية، فتعطي الفقراء جزءا والمساكين جزءا والعاملين عليها جزءا إلى آخره، فتقسمها إلى ثمانية أقسام. ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه يجوز أن يقتصر على صنف، بل يجوز أن تقتصر على واحد من صنف، يعني يجوز أن تقتصر على صنف بأن تجعل الزكاة للفقراء فقط أو للمساكين فقط، ويجوز أن تعطي واحدا من المساكين ولا يشترط أن تعطي جماعة، يعني ثلاثة فأكثر. والدليل على جواز صرفها إلى صنف واحد حديث معاذ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك، يعني أهل اليمن لما بعث إليهم، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والدليل على أنه يجوز أن تدفع الزكاة إلى واحد من صنف قول النبي عليه الصلاة والسلام لقبيصة: يا قبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، الصدقة فنأمر لك بها. وهذا دليل على جواز صرف الزكاة لواحد من صنف. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله من يجوز دفع الزكاة إليهم، شرع في بيان من لا يحل دفع الزكاة إليهم. واعلم أن الأصل أن كل من اتصف بوصف من أوصاف الزكاة أو من أوصاف أهل الزكاة فإنه يجوز أن تدفع الزكاة إليه، كل من اتصف بوصف من أوصاف أهل الزكاة فإنه يجوز أن تدفع الزكاة إليه، هذا هو الأصل. قال المؤلف رحمه الله: ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. لا تحل الزكاة لغني لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وذلك لأن الزكاة وجبت على سبيل المواساة، والغني ليس بحاجة إلى المواساة، كذلك أيضا القوي المكتسب يستطيع أن يتكسب. ولو قلنا إنه يجوز أن يعطى القوي المكتسب إذا لم يكن عنده مال لا تعطل المجتمع، وأصبح هناك بطالة في المجتمع، لأن كل إنسان سيقول أجلس في بيتي وأعطى من الزكاة. فما دام الإنسان يقدر على التكسب فإنه يجب عليه أن يتكسب وينفق على نفسه وعلى من تلزمه مؤونته. قال المؤلف رحمه الله: ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم. لا يجوز أن تدفع الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس. فمن كان من آل النبي عليه الصلاة والسلام وهم من بني هاشم ومواليهم فإنه لا تدفع عليه الزكاة، والمولى منهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مولى القوم منهم. قال: ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، يعني لا يجوز أن تدفع الزكاة لمن تجب عليك نفقته. فإنسان مثلا عنده أولاد لا يجوز أن يعطي زكاة ماله لأولاده، لأنه حينئذ يقي ماله ويحمي ماله من الإنفاق عليهم، بدلا من الإنفاق يخرج هذه الزكاة، وحينئذ تكون منفعة الزكاة قد عادت إليه. وقوله: ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، يعني حال وجوبها، حال وجوب الزكاة. وعلم من قوله رحمه الله نفقته حال جريانها أنه إذا لم تكن النفقة واجبة أو إذا لم يقدر على الإنفاق فإنه يجوز أن يعطي زكاته لولده. فمثلا لو فرض أن لك ابن أن لك ابنا لزمه غرم لزمه غرم غرامة حادث أو غيره، ويجوز لك أن تدفع هذه الغرامة أو هذا التلف الذي حصل منه، يجوز لك أن تدفعه من الزكاة، لأن دفع الغرم لا يلزمك، الذي يلزمك شرعا هو الأكل والشرب والنفقة، الأكل والشرب والسكنة والملبس والمشرب وما أشبه ذلك. أما قضاء الدين فلا. إذا قال قائل هل يجوز للأب أو للوالد أن يدفع زكاة ماله لابنه إذا كان عليه دين؟ فنقول إن في ذلك تفصيلا، فإن كان سبب الدين هو النفقة فإنه لا يجوز، وإن لم يكن سبب الدين هو النفقة فإنه يجوز. مثال ما كان سبب الدين فيه النفقة، لو أن شخصا سافر إلى بلاد ولم يدع لأولاده أو لولده نفقة، فاستدان الولد لينفق على نفسه، فلما حضر الوالد الأب أراد الوالد أن يدفع زكاة ماله سدادا لدين ابنه، نقول لا يجوز، لأن هذا الدين سببه النفقة، لأن النفقة واجبة عليك. أما إذا لم يكن سبب الدين وأما إذا لم يكن الدين سببه النفقة كغرامة لزمته ونحو ذلك فيجوز. قال ولا لكافر، يعني لا يجوز أن تدفع الزكاة لكافر، لكن سبق لنا مسألة واحدة، إذا كان من المؤلفة قلوبهم. إذن لا تدفع الزكاة للكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم. وعلم من قول المؤلف رحمه الله لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد ولا لمن تجب نفقته أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها، أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها وهو كذلك، وذلك لأن المرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها. نعم الزوج لا يجوز أن يدفع زكاة ماله لزوجته لأن النفقة تلزمه، وحينئذ يكون قد وقى ماله وحمى ماله. أما العكس وهو دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها إذا كان مستحقا للزكاة فإنه يجوز. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن امرأة ابن مسعود أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة، وزعم ابن مسعود أنه وابنه أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وهذا دليل على جواز دفع الصدقة من المرأة لزوجها. فإذا قال قائل لعل هذا في صدقة التطوع، فنقول إن لفظ الصدقة يستعمل في الواجب والمستحب، خذ من أموالهم صدقة، إنما الصدقات، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. فإذا قال قائل كيف يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها مع أن منفعة زكاة مالها تعود إليها؟ ونحن قلنا فيما سبق يشترط في جواز دفع الزكاة أن لا تعود منفعة الزكاة إلى المخرج. والمرأة الآن إذا أعطت زكاة مالها لزوجها سوف يشتري بهذه الزكاة، سوف يشتري نفقة لها، سوف يشتري أكلا وشربا وملابس، وحينئذ تكون المرأة انتفعت بزكاتها، فعادت منفعة زكاتها إلى نفسها. فما الجواب عن هذا؟ نقول نعم هي عادت منفعة زكاتها إليها، لكن بسبب آخر، هي لم تأتي وتشتري من مال زكاتها لنفسها، يعني عندها مثلا زكاة 5000 ريال قالت أشتري بهذه 5000 أشتري بها أكلا وشربا وملبسا ومسكنا، لا هي أعطتها للزوج، وحينئذ عادت منفعتها إليها لكن بسبب متجدد بسبب آخر. والقاعدة أن الشيء قد يحرم على الإنسان ابتداء، ولكن إذا أتاه من طريق آخر فإنه يكون مباحا له. القاعدة أن الشيء قد يكون محرما على الإنسان ابتداء، لكن إذا أتاه من طريق آخر أو بسبب آخر فإنه يكون جائزا. فمثلا في المثال السابق، المرأة الآن لو أخذت هذه 5000 وأنفقتها على نفسها، 5000 هي الزكاة وأنفقتها على نفسها، نقول لا يجوز، لأن منفعة زكاتك عادت إليك. لكنها لو دفعتها لزوجها والزوج أخذ هذه 5000 واشترى بها أكلا وشربا وملابس لها ولغيرها، نقول هنا نعم منفعة زكاتها عادت إليها، لكن لا بطريق مباشر وإنما بسبب آخر. فالقاعدة أعيدها وأضرب لها مثلا آخر، القاعدة أن الشيء قد يكون محرما على الإنسان ابتداء، ولكنه إذا أتاه من طريق آخر فإنه يجوز. يدلك على هذه القاعدة ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. يعني هل عندكم شيء من الطعام؟ قالت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة على النار؟ والبرمة قدر. ألم أرى البرمة على النار يعني القدر على النار. فقالت رضي الله عنها: ذاك لحم تصدق به على بريرة، وبريرة كانت أمة مملوكة فاعتقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. الرسول لو أكل ابتداء نقول هنا لا يجوز، السبب لأن الصدقة لا تحل لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من هذه البرمة من هذا القدر على سبيل الهدية لا على سبيل الصدقة. فالشيء قد يحرم ابتداء، يعني لو أكل من هذا القدر على أنه صدقة لا يجوز، لكن أكله عليه الصلاة والسلام على أنه هدية. إذن هذه القاعدة مفيدة جدا، وهي أن الشيء قد يحرم على الإنسان ابتداء، لكن إذا جاءه من طريق آخر فإنه يكون جائزا. قال: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. صدقة التطوع أعم من الزكاة الواجبة وأوسع منها، فيجوز أن تدفع إلى هؤلاء وغيرهم. يعني لو أعطيت صدقتك لكافر، أو أعطيت صدقتك تصدقت على ولدك، فإن هذه صدقة، لكن الزكاة الواجبة لا يجوز. إذن الفرق بين الزكاة الواجب وبين صدقة التطوع أن صدقة التطوع أعم وأوسع، فكل من لا يجوز دفع الزكاة إليه يجوز أن يعطى من صدقة التطوع. قال المؤلف: ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهو أكمل. يعني كلما كانت الصدقة نفعها أعم وأكثر أجرا فهو أكمل. قال الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فمثلا الإطعام، إطعام الطعام أو الصدقات في أيام المساغب وفي أيام الشدائد أعظم أجرا من إطعام الطعام في أيام الرخاء والسعة. وهذا معنى قول المؤلف: كلما كانت الصدقة أعم نفعا سواء كان نفعا عاما أم خاصا فهو أكمل. قال المؤلف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. من سأل الناس أموالهم تكثرا يعني لا لحاجة، وإنما سألهم لأجل أن يتكثر من المال، فعنده مال لكن يسأل الناس لأجل أن يزداد مالا. قال: فإنما يسأل جمرا، جمرا نسأل الله العافية، فليستقل من هذا الجمر أو ليستكثر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة لا تزال مسألة في الرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يأتي والعياذ بالله تلوح عظامه أمام الناس، تلوح عظامه. لماذا؟ نقول: لأنه لما دفق ماء وجهه في الحياة الدنيا كان ذلك عقوبة له عند الله عز وجل. إذن لا يجوز للإنسان أن يسأل أموال الناس تكثرا ليزداد مالا، وإنما يجوز السؤال عند الحاجة. فإذا دعت الحاجة أن يسأل الإنسان فلا حرج، إذا دعت الحاجة أن يسأل الإنسان غيره من الزكاة أو من الصدقة التطوع فلا حرج. يقول: وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. هذا توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وينبغي لكل مسلم أن يجعله نبراسا يسير عليه في حياته. ما أتاك من هذا المال، يعني ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، يعني غير متطلع ومتشوف لهذا الإعطاء، ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. فمثلا لو أن شخصا أعطاك مالا قال: تفضل هذه هدية أو هذه هبة مني، وأنت لم تتطلع ولم تتشوف إلى أن يعطيك فخذ. وكذلك أيضا لو لم تسأل فخذ، أما إذا كنت متطلعا متشوفا فلا. ولهذا قال: وما لا فلا تتبعه نفسك. وهذا الأمر لو سار الإنسان عليه في حياته لا سلم من مشاكل ومن شرور كثيرة قد تعتريه مما يأتيه من المنة، وأن يذل نفسه وأن يهين نفسه في سؤال الناس أو استشراف ما عندهم. واعلم أن كل إنسان جاز له أن يأخذ شيئا، جاز له أن يسأله. نختم بها هذا الباب، وهو أن كل شيء يجوز لك أن تأخذه يجوز لك أن تسأله عند الحاجة. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. مثال ذلك: لو كان إنسان مثلا عنده كتب علم يوزعها على طلبة العلم، ولو أعطاك هذا الكتاب لا لجاز لك أن تقبله، فيجوز لك أن تسأل وتقول: أعطني نسخة من هذا الكتاب. إذن كل شيء يجوز لك أن تأخذه يجوز لك أن تسأله إذا دعت الحاجة. والقاعدة هي أو الضابط في هذا: من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. ونتوقف في الكلام على الشرح والتعليق على كتاب الصيام، ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق، إنه جواد كريم، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: شخص صام 4 أيام من شوال ويريد أن يقضي اليومين الباقيين في شهر ذي القعدة، فهل يصح ذلك؟ صام 4 أيام من شوال، يعني لعله يريد 6 من شوال، صام 4 ويريد أن يكمل في ذي القعدة. نقول: إن كان معذورا فيكمل، وأما إذا كان غير معذور فلا يكمل، وذلك لأن صيام 6 من شوال حده النبي صلى الله عليه وسلم في شوال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. فإذا قدر أنه كان بعد أن صام 4 أيام أنه حصل له عذر من مرض أو ضعف أو سفر لا يستطيع معه الصوم، فلا حرج أن يصومها في ذي القعدة، وأما إذا كان ذلك تهاونا وكسلا فلا يقضيها. قال: إذا ظهر جزء من العورة في أثناء الطواف ثم انتبه الشخص وغطى العورة، فهل يؤثر على صحة طوافه، مع العلم بأنه لا يعلم مقدار الوقت الذي ظهرت به العورة؟ الجواب: لا يؤثر هذا، والطواف ليس كالصلاة في مثل هذا، يتسامح فيه ما لا يتسامح في الصلاة. يقول: قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما تفسير هذه؟ ذكر الله الإخلاص والإحسان، أرجو التوضيح. نعم، يقول: بلى من أسلم وجهه لله، أسلم يعني استسلم وجهه لله وانقاد لله عز وجل ظاهرا وباطنا، وهو محسن. الجملة هنا جملة حالية، وهو محسن يعني والحال أنه محسن، وإحسانه أو إحسان الإنسان يكون بأمرين: بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإحسان وهو محسن أي مخلص متبع، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون. قال: ما حكم زكاة المال المرهون؟ نعم، تجب زكاته، المال المرهون تجب زكاته، لأنه وإن كان مرهونا فلا يزال في ملكه، فيجب أن يزكيه كل سنة. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أرجو تفسير الآية وما ضابط الاستجابة. يقول الله عز وجل: وإذا سألك، هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه، أي لكل من يصح أن يوجه الخطاب إليه، وهكذا في كل خطاب في القرآن، فإن الأصل أنه موجه للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه. قال: وإذا سألك عبادي عني، والمراد بالعبودية هنا العبودية الخاصة، لأن عبودية الله عز وجل نوعان: عبودية عامة وهي عبودية القدر، فكل الخلق عبيد لله. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والنوع الثاني عبودية خاصة، وهم الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا سألك عبادي عني، يعني عن الله عز وجل وعن إجابته للدعاء، فإني قريب، يعني قريب من دعان. ولهذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا دعا الله وتوجه إلى الله وسأل الله فإنه يجيبه. قال: إذا دعان فليستجيبوا لي. الجملة هنا تفريع، إذا يعني إذا تقرر أن الله عز وجل يجيب دعوة الداعي إذا دعا، إذن فليستجيبوا لي بدعائهم لله عز وجل وتذللهم له سبحانه وتعالى. وليؤمنوا بي، والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعلهم يرشدوا، لعلهم التعليل يعني لأجل أن يرشدوا. والرشد في الأصل هو حسن التصرف، الأصل لعلهم يرشدون أي يحسنون التصرف ويرزقهم الله عز وجل حسن التصرف. وقد سبق لنا أن الرشد يكون في الدين ويكون في الخلق ويكون في المال. إذ يقول: وما هو الرشد؟ الرشد سبق قلنا الرشد يقابله السفه، فإنسان رشيد وإنسان سفيه. فالرشيد إنسان الرشيد هو الذي يضع الأشياء مواضعها، وهو الذي قد اكتمل بناؤه العقلي بحيث أنه يعرف ما ينفعه مما يضره. ولهذا تفريعا على هذا نقول: العقل نوعان، عقل إدراك وعقل رشد. فعقل الإدراك ما يدرك به الإنسان أو المخلوق بالأعم، ما يدرك به المخلوق ما ينفعه مما يضره، وهذا عام لجميع المخلوقات. فجميع المخلوقات قد رزقها الله عز وجل عقل إدراك، حتى البهائم حتى الحشرات. والنوع الثاني من العقل عقل الرشد، بحيث يدل صاحبه على ما ينفعه من شريعة الله عز وجل ويجتنب ما يضره مما يخالفها. وهذا العقل هو الذي نفاه الله عز وجل عن الكفار والمشركين، بل أكثرهم لا يعقلون. قد يقول قائل: كيف بل أكثرهم لا يعقلون ونحن نرى الكفار عندهم من الذكاء وعندهم من الدهاء وعندهم من المعرفة؟ والله تعالى يقول: بل أكثرهم لا يعقلون. نقول: العقل المنفي هنا هو عقل الرشد. نعم، الله عز وجل أعطاهم عقولا وفهوما فيما يتعلق بالدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن عقل الرشد الذي يعرف به ما ينفعه عند الله هذا منفي عنهم. يقول: والدي يصلي الفجر في البيت منذ أن سمع أن وقت الفجر متقدم في التقويم، وعندما نقلت له كلامك قال: الأصل بقاء الليل، وابن عثيمين يؤكد عن طريق من يثق فيهم أن الفجر متقدم بعشرين دقيقة. أولا، هذا الكلام المنقول عن شيخنا رحمه الله كذب ولا أصل له، لم يقول الشيخ رحمه الله إن الفجر متقدم عشرين دقيقة، هذا افتراء على الشيخ. ونطالب هذا الرجل الذي قال إن الثقات يقول ينقل عن الثقات أن ابن عثيمين يقول هذا، نطالبه بالدليل. شيخنا رحمه الله في عام تقريبا 1415 ذكر أن تقويم أم القرى فيه تقديم خمس دقائق فقط، وقد عدل هذا التقديم قبل وفاته وبعد وفاته، فتقويم أم القرى الآن منضبط. ولو قدر أن فيه تقديما فالتقديم الذي فيه لا يمكن أن يتجاوز دقيقة أو دقيقتين فقط بالكثير. فأما مسألة متقدم عشرين دقيقة فهذا كذب. يقول فكيف أقنعه ويقول خرج علماء مثل هؤلاء؟ أقول صعب إقناعه. يقول السؤال الثاني: المهم أن هذا الكلام، الكلام لك ولغيرك، الكلام المنسوب لشيخنا رحمه الله هذا لا يصح، والواجب على الإنسان أن لا ينسب إلى أهل العلم ولا سيما الموثوق بعلمهم إلا بعد التحري، لأن نسبة الأمر إليهم مع أنهم لم يقولوه هذا تجني على شريعة الله، وليس جناية على الشيخ وجناية على الشريعة، لأن الشيخ يحمل شريعة الله عز وجل، فأنت إذا نسبت له ما لم يقله فمعنى ذلك أنك تنسب إلى شريعة الله عز وجل ما ليس منها. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. هل المقصود بهذا الحديث الصدقة المطلقة؟ نعم، المقصود به الصدقة المطلقة، وصدقة الصدقة الواجبة تدخل في ذلك من باب أولى. فهنا يقول: اللهم أعطي منفقا منفقا خلفا، هذا يشمل الصدقة الواجبة وصدقة التطوع. يقول: ما حكم النوم على البطن؟ هذا كرهه بعض العلماء، وقد جاء فيه حديث لكن في صحته نظر، أنها نومة أهل النار أن الإنسان ينام على بطنه، لكن الحديث فيه ضعف. فإذا قدر أن الإنسان يحتاج أن ينام على بطنه لعلة أو ما أشبه ذلك فلا حرج، وأما إذا لم يحتج فالأولى أن ينام على ظهره، لأن النوم على البطن ولا سيما أمام الناس فيه سوء أدب حقيقة، فيه شيء من سوء الأدب أن الإنسان ينام على بطنه أمام الناس. لكن لو كان في مكان مستقل يعني يخلو بنفسه واحتاج إلى ذلك فلا حرج. قال: هناك بعض من يرقون بالرقى الشرعية، يقومون بجمع من سيقرؤون عليهم في مكان واحد ويقرؤون عليهم باللاقط، وذلك لكثرتهم، فما حكم القراءة عليهم مجتمعين، وما حكم استخدام اللاقط؟ الجواب: هذه ليس لها أصل، القراءة التي تنفع هي النفس أن تنفث على المريض، أما هذا الذي يقرأ اللاقط لو أخذ ملاقط المسجد أحسن بعد أو الجامع حتى يقرأ على أهل البلد كلهم، فمثل هذه الأشياء ليس لها أصل. الرقية الشرعية هي أن النفس أن تقرأ على المريض نفسه، أما عندك ناس مجتمعين يجتمع ناس 100 أو 150 ويقرأ قرآن، يقول هذه ليست رقية شرعية، هذه يعتبر قراءة قرآن فقط وليست رقية شرعية. ولو قلنا بجواز مثل هذا لقلنا إذا الإنسان يقرأ عبر بث مباشر، يعني أنا الآن أبث بث مباشر وأقرأ على الناس، الحمد لله رب العالمين، أقرأ على اللي في أوروبا وفي أمريكا وفي الصين وفي الشمال وفي الجنوب، ولا أحد يقول بذلك. وهذا الذي يفعل مثل هذا حقيقة هذا جهل، فالواجب تعليمه وبيان أن الرقية الشرعية إنما تؤثر وإنما تنفع إذا كانت على المريض مباشرة. يقول: هل يجوز أن أهب زوجتي البيت الذي أسكنه أو شقة أو أرض؟ ولو وهب إنسان زوجته شيئا فهل للورثة الاعتراض؟ لا، ما دام الإنسان وهب زوجته في حياته ولم يكن فيه إضرار بالورثة، يعني بمعنى أنه إذا وهب الزوجة له أولاد قد يكون من زوجة أخرى ينحرمون من السكنة في هذا البيت، أما إذا كان الأولاد وأولادها ويخلف لهم مالا أيضا غير هذا الذي وهبه، فإذا كانت هبته في حال صحته وفي حال إدراكه فلا حرج. قال: من صلى وهو لم يتمضمض ولم يستنشق الوضوء فهل صلاته باطلة؟ نعم، لا تصح صلاته، لأن المضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء، لأنهما يدخلان في مسمى الوجه. يقول سائلة سان يقول بأن بنت أخيه متزوجة ولديها أولاد وزوجها قليل ذات اليد، ففتح لها حسابا عند صاحب بقالة معروف لديه وقال له: خذي ما تحتاج إليه وأولاده، وهو يحاسبها ويقسمها من زكاة ماله. نعم، فهل يجوز؟ نعم يجوز، إذا كانت مستحقة وكان مثلا من أبوها أو لا ينفق عليها أو لا يعطيها ما تحتاج إليه فيجوز لك أن تعطيها من الزكاة. قال: المحدة على زوجها هل تمنع من كريمات الجسم المرطبة وما أشبه ذلك؟ لا، الكريمات التي ليس فيها طيب وليس فيها جمال هذه لا حرج. فمثلا يجوز أن تستعمل الفازلين أو تستعمل النيفيا وما أشبه ذلك لترطيب بشرتها ونحوه. الذي تمنع منه المحاد هي ما يتعلق بالجمال والزينة، يعني لو كان هناك كريمات أو دهون أو دهن فيه طيب أو فيه أشياء من الطيب أو كان فيه يعني مساحيق ومكياج فهذا تمنع منه. أما ما يتعلق ب قال وهل يجوز لها التعرض للشمس؟ نعم. من قال إنه لا يجوز لها؟ المحاجة والأخوة تفعل كما تفعل سائر النساء، تجتنب الأشياء التالية: أولا تجتنب لباس الزينة فلا تلبس لباس زينة، ثانيا تجتنب الحلي، وثالثا تجتنب الطيب، ورابعا تجتنب الكحل، وخامسا الخروج من المنزل. هذه الأشياء التي تجتنبها المحاد. يقول لماذا لم يكن من شروط المسح على الخفين النية؟ لأن المسح على الخفين بدل عن غسل القدم، فكما أنه لا يشترط أنت الآن إذا أردت أن تغسل قدمك هل يشترط أن تنوي غسل القدم؟ النية السابقة على الوضوء. فالمسح على الخفين نقول هو داخل في هو بدل عن غسل القدم، فنيته تدخل في مجمل نية الوضوء. قال مأموم في التشهد الأخير سلم قبل إمامه لأنه حاقن في البول وذهب إلى الحمام، فما حكم صلاته؟ الجواب صلاته صحيحة، يعني لو أن المأموم الذي يصلي مع الإمام احتاج أن يخرج من صلاته أو يعجل في صلاته، إما بسبب أن مثلا هاجت معدته أو أحس بدوران في رأسه أو كان حاقلا ويخرج ويخشى أن ينجس المسجد، فحينئذ لا حرج أن يعجل في الصلاة، أن يعجل في الصلاة ويسلم، يعني بمعنى ينفرد عن الإمام ويسلم لنفسه. ولكن هذا فيما إذا كان يستفيد بانفراده، فأما إذا كان ينفرد وهو مع الإمام يركع مع الإمام ويرفع مع الإمام فحينئذ لا يستفيد. يقول من صرف ماله قبل أن يحول الحول عليه بأسبوع فهل تجب عليه الزكاة أو يشترط تمام الحول سنة كاملة؟ لا، سنة كاملة. يعني لو قدر أن زكاة ماله مثلا تحل بعد 10 أيام أو بعد أسبوع فصرف هذا المال فلا زكاة عليه، بشرط أن لا ينوي بذلك التحيل على إسقاط الزكاة. مثال ذلك إنسان بقي على حول زكاته 10 أيام، فلما بقي هذه المدة ذهب واشترى أرضا وقال أشتري هذه الأرض وأجعلها تحفظ مالي ونوى بذلك الفرار من الزكاة، فمثل هذا تجب عليه الزكاة معاملة له بنقيض قصده. أما إذا كان له قصد صحيح ولم يطلع على باله التحيل على إسقاط الزكاة فلا حرج. قال ما هي المسافة التي تجب بها حضور الجماعة في المسجد؟ بينها الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال للرجل الأعمى هل تسمع الندى؟ قال نعم، قال فأجب. فإذا قدر أن المؤذن يؤذن بدون مكبرة الصوت، يعني لو أذن شخص الآن بدون مكبرة الصوت وبدون ضوضاء وضجيج، إذا سمعت أذانه فيجب عليك أن تصلي، يعني نحو تقريبا كيلو. الآن الصوت قد يصل، يعني لو أذن في جو هادئ ليس هناك رياح وليس هناك مزعجات قد يصل الصوت إلى تقريبا نحو كيلو. قال هل يجوز إخراج زكاة بهيمة الأنعام السائمة نقودا أي يقوم ثمنها؟ نعم يجوز، بل هذا هو المشروع، لأن إخراج بهيمة الأنعام أن تخرجها من الشياه غنم إذا كانت دون 25 أو أن تخرجها من الإبل قد لا ينتفع بها الفقير، فجميع الأموال الزكوية إخراج القيمة فيها أفضل وأنفع للفقير. قال هل يدخل في العاملين عليها الذين يعملون في اللجان الخيرية تطوعا؟ لا، هؤلاء لا يدخلون، لأن العاملين عليها هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لقبض الزكاة، فلا بد أن يكون البعث من الإمام. أما الذين تبعثهم الجمعية الخيرية ونحوها فهذه تعطيهم أجرة لكن ليس من الزكاة. قال هل ورد أن أهل النار يفنون ويكون شرف الخلود لأهل الجنة؟ هذا قد قال به بعض العلماء لكن هذا القول ضعيف، لأن النار ذكر الله عز وجل أبديتها في 3 مواضع من القرآن، ذكر ذلك في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن أنها مؤبدة خالدين فيها أبدا. وأما ما يعني ذكره بعض العلماء كابن القيم رحمه الله. ابن القيم ذكر في بعض كتبه أن النار أو أن أهل النار يفنون وأن النار تفنى, أن النار تفنى. هذا القول كما سبق قول ضعيف, لأن أبدية النار أبدية, لأن أبدية النار قد ذكرها الله عز وجل في ثلاث مواضع, في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم, في سورة النساء في آخرها, وفي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا, وفي سورة الجن. وقد علق شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله, علق على كلام ابن القيم وهو القول بفناء النار, القول بفناء النار علق عليه بأن قال هذا كبوة من هذا الجواد, هذه كبوة من هذا الجواد. يقول لماذا لم يرد لفظ أخ في سورة الشعراء لقوم شعيب, لأنه ليس أخا لهم, بينما في سورة العنكبوت ورد لفظ أخوكم. نعم, نقول هو لأنه ليس أخا لهم, ليس منهم. يقول ما المسافة بين الإمام والصف والمسافة بين الصفوف؟ سبق أن تكلمنا عن هذا وقلنا المشروع أن يكون بين كل صف والذي يليه بمقدار السجود وزيادة. يعني الآن مثلا تحتاج أنت إلى السجود تحتاج إلى 120 سنتيمتر, يعني 120 سنتي, فيكون بينك وبين الصف الذي يليه 120 سنتي. أما ما يحصل في أما ما يكون من بعض الأماكن من التباعد الفاحش لا سيما الإمام تجد أنه يكون بعيدا جدا, فهذا خلاف السنة. هذا ما تيسر الإجابة عليه, وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى, وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.